كان عربي ان تجد كثيرا من الناس يرجون انفسهم منافقين ومدافعين عن الكافرين والفنادق بدون ان تفهم ليس فقط انك مثلا يسكت او يتهاون او يجحد لا بل هو ينظر للجهل ينظر للبعد ونظر للدفاع عن النحلين المصيرين من أجل هذا كاتبة في إحدى الصحف التي يقال لها الصحف القومية وهذه الكاتبة مش هتلاقي مكان برضه وهذه كانت تشرف على مجلة للأطفال في هذه المسألة تشرف عليها أولاد انظر هذه التي تشرف على مجلة للأطفال وتكتب للأطفال كتبت مقالا في الصحيفة الأخيرة التي تكون ظهرا للجريدة وهي صحيفة الجريدة الأخيرة الأخبار كتبت المقال مع عنوان تقول الأخبار 5 ملايين كيف؟ كيف؟ تعيبه هي لا ترد على عالم ولا شيخ ولا مصدر ولا يعني شخصا لا ترد على يعني بعض المسلمين او بعض المشايخ او بعض من تظنهم او يقولون انهم سلفيون انما ترد على الجهاز المركزي للتعبئه والاصلاح الذي هو اعداد المواطنين احصائيهم عدوا قالوا ان المصريون الان يبلغون 85 مليون او اكثر 5 ملايين مصاري هذا استعداد المسلمين وطبعا ممكن اقل يعني بغض النظر استعداد المسلمين فهي لا يعجبها هذا كيف تقول كيف؟ لكن سبحان الله ما الذي حرك هذه الجاهله لكتابه هذه المقاله؟ تقول انا فقط اعتقد الذين حولي اجدهم 1000 طيب الذين حولك يا اخي هم 1000 تجدين 1000 و1000 و1000 كم المجموع؟ كم المجموع؟ لاني ما ذكر الشيخ من تقول هو الحين طب اين النصارى غير المستعين؟ واين النصارى؟ قد قال تعالى الرقم لو انهم جعلوا الرقم 15 مليونا ماذا بالله ماذا نصنع؟ هذه العقليات التي ينسب اهلها الى الاسلام، ماذا نصنع بالله؟ من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا، امر يجعل يعني يجعل في القلب من الغيظ ما فيه. انت مالك؟ جهاز رسمي قالت اعدادهم كذا. ماذا تريد؟ ولو كانوا 50% ما الذي سيتغير عندنا في الشريعه؟ لو كان المسلمون 5% احكام الشريعه هي التي يجب ان تكون. وقد كان المسلمون يوم من الايام هم فتحوا مصر كانوا اكثر كانوا 5% واقل وما الذي كان؟ احكام الشريعه هي التي تتوقع كانت مصر بلادا اسلاميه صحيح؟ لا زال الناس بعد هذا ما لا زال اهل مصر يقسمون على مر الايام رئيس لجنه الفتوى في القدر يقول من اول هذا العام هذا قبل اسبوعين او ثلاثه يقول من اول هذا العام اسلم هذا العام فقط التاريخ 551 شخص هذا العام فقط يعني أكثر من نصف ألف هذا الألف يكون بحوالي ألف أو نصف ألف من هذا والأمل أنت تفهم هذا؟ لكن للأسف يعني شخص علماني كذاك إبراهيم عيسى كثيرون من المتابعين البرامج في القنوات تلك القنوات الفضائية برامج ما يسمى التوك شو الأمور الكلامية هذه للأسف يعني ظنوا في أنفسهم خلاف ما هم عليه، ظنوا أنهم شيء، ظنوا أنهم شيء، ظنوا أنهم يحسنون شيء، فهم سافهون عملهم سافهون إلى أقصى درجة، وجهلة وسذج وسطحيون إلى أقصى درجة، ولا يكادون يفهمون شيئا في أي شيء، ولا يكادون يميزون شيئا عن أي شيء، في أي شيء، وفي أي مكان. انما هم مجرد نقلة ويريدون الضجيج الاعلامي ويريدون اعلى نسبة مشاهدة هذا الذي يهمهم وهذا الذي يعنيهم ويتظاهروا انهم وطنيون وانهم الى اخر هذا الهراء الذي ليس صحيحا على ما يعتقدون وفي اعتقادهم من الفساد والزيه والله به عليم وما يظهر للمسلمين الذي يعرف او يسمع بشيء مما عنده فمن هؤلاء ذاك الشخص هذا الشخص عنده اشتراكيه يقول انا لا مشكله عندي في ان يكفر الكافر وان يلحد الملحد لكن في الوقت عيني تجده يدافع عن الشيعة يعني علماني يساري لكن يجند للدفاع عن الرافض كيف هذا سبحان الله سبحان الله. وهذا من مسلك الرافضة في مسألة الوزان أنهم يجددون ناسا هم في الأصل أصحاب أجداد تكون معيدة بعدا عظيما عنه، لكن بطريقة أو بأخرى يستغلون بعض المشتركات الفكرية ويستغلون دجلهم وتقيتهم وكيف يستغلون الناس ويستغلون الدعم المادية الذي يدفعونه بسخاء. ونشروا الخطة السرية قريبا قبل سنوات نشروها، لكن هي غير الخطة الخمسينية المعروفة، هذه خطة سرية إعلامية تتعلق بالإعلام. لعلنا يعني نقرأ بعض بنودها في بعض المقامات. نشروها وكان من ضمن هذه الخطة الإعلامية أنهم يشترون صحافيين وإعلاميين في مسلسل الفلسان لخدمة أغراضهم. وإن لم يكونوا شيعة ولا على فن يعني لم يكونوا شيعة أبدا. بعضهم لا يكون مسلما أو ينافذ الإسلام صراحة. فهمت هذا؟ فللأسف المشكلة لم تعد ليست فقط جهلا بالدين وليست فقط بعدا عن الحق، إنما صار عندنا ناس لعظم الجهل وكثرة الضلال وكثرة انتشار النفاق صاروا إذا ما تكلمنا بل في كثير من مساجد المسلمين، إذا تكلمت في الولاء والبراء ذكرت مثلا ما تضمنته رسالة الولاء والبراء للشيخ صالح مثلا، وهذه أمور مجمع عليها صحيح، عشرة أمور من الولاء وعشرة من البراء ذكرتها، ستجد كثيرين يعترضون ويقولون كيف هذا؟ يقول لا يجوز تجوز تنفس، كيف لا نحكم بالعيال؟ كيف؟ وستجد الضجيج الرسميين من الذين ينسبون انفسهم الى الدين وعلم الدين، تجدهم يتكلمون بكلام من ابشع الكلام. يعني يتكلمون بكلام يحجم عنه قساوسة النصارى، قساوسة النصارى لا يتكلمون بكلام يتكلم امثال احمد الطيب وعلي جمعة به، هم امثالهم. في مقام ما يتعلق بالعلاقات وما يتعلق بالانفتاح وما يتعلق بإعطاء الحريات وإلى آخر هذه الإجراءات التي تكون هكذا. فنعوذ بالله تعالى من الزيد والضلال، ونعوذ بالله من الانحراف عن سواء السبيل، ونعوذ بالله من النفاق والمنافقين. والله هذه الدنيا ستنقضي عن قريب، الذي يدافع عن النصارى، الذي يدافع عن الرافضة، الذي يعمل بالسوء ضد المسلمين وبالتجسس على المسلمين لأجل دنيا حقيرة ثانية ولأجل قضايا خاسرة، سيعلم وقت ما يندم أنه ضيع عمره وضيع حياته، ولا تكون له العثرة، لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، أولئك الذين استرمسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. هذه الآية الأخرى في سورة العرب، أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يثبتنا وذرارينا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. والحمد لله رب العالمين.